بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من تفسير هذه الآيات البينات التي اشتملت عليها هذه السورة من سور القرآن المكي، ألا هي سورة الدخان. وبنعود مرة ثانية بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الوقوف على بعض هذه الدروس المستفادة من آيات هذه السورة. وفي كل مرة بنؤكد أن الغرض من الوقوف على هذه الدروس المستفادة هو رؤية هذا التطبيق في واقع حياتنا، يبقى ليس الغرض هو العد، ولكن الغرض هو التطبيق والتفعيل لما تعلمناه من هذه الحكم أو الأحكام أو المواعظ والإرشادات من هذه الآيات، كيف نطبق ذلك في واقع حياتنا. في هذه السورة أيضا العديد من هذه الدروس المستفادة. أولى هذه الدروس: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. نجد أن هذه السور دوما بتؤكد على عظمة القرآن، على عظمة القرآن هو الكتاب الذي بيقود الإنسان إلى الجنة وإلى النجاة من النار. يبقى لابد أن نرى هذه النظرة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وننظر هذه النظرة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى أنه لا غنى لنا عن هذا الكتاب طرفة عين، وأنه هو الكتاب الذي يقود الإنسان إلى الجنة وينجي الإنسان من النار. لا سبيل لنا أن نصل إلى الطريق الموصل إلى الجنة إلا من خلال القرآن، فهو كثير البركة وكثير الخيرات، وفيه من العبر والعظات التي لو استفاد منها الإنسان لنجا. حاميم، والكتاب المبين، إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إن كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. وبنجد دوما القرآن يؤكد على أنه لا يستفيد من كلام رب سبحانه وتعالى إلا المؤمن، يبقى طهر أو طهر ذلك القلب، فعند ذلك استمع وأنصت واستوعب وفهم أيضا ما دلت عليه الآيات. يبقى لابد أن احنا نهيئ هذه البيئة التي ينزل فيها القرآن، ألا وهي القلب. يبقى المطلوب أن احنا نقوم بهذا الغرس الإيماني في القلب، ونطهر ما في القلب من شركيات أو مخالفات أو آثام، حتى يعني تكون أرض خصبة لتلقي هذا الكتاب، لأنه لا أثر لهذا القرآن في حياة الإنسان إلا إن نزل وغرس في هذه الأرض، وبالتالي بدا المحل الذي ينزل فيه القرآن حتى يكون له الإنبات على ظاهر حياة الإنسان. رحمة من ربك إنه السميع العليم، وإحنا لا سبيل لنا أن نتعرف على الله تعالى إلا من خلال القرآن، كما أنه لا سبيل لنا أن نتعرف على معالم الطريق إلا من خلال القرآن، فأصلا لا سبيل لنا أن نتعرف على الله تبارك وتعالى إلا من خلال القرآن. والآيات كثيرة التي تعرف العباد بربه سبحانه وتعالى، إما هذه الآيات السمعية أو أن ننظر إلى آيات الكون المشهودة كما بيشير إلى ذلك دوما القرآن. دوما القرآن هنجد بيلفت الأنظار كيف ننظر وكيف نتأمل في آيات الكون المشهودة الدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى عظمته وعلى كبريائه سبحانه وتعالى وعلى توحده. يبقى كل ذلك نتعلمه من خلال هذا الكتاب. والكتاب المبين يبقى بين واضح، يبقى هذا كتاب عربي مبين، يبقى كتاب قلنا بأفصح اللغات، وكذلك أيضا يبين لنا ما نحتاج إليه لصالح الدنيا والآخرة. هو رحمة من الله تبارك وتعالى، يبقى هو رحمة من الله تبارك وتعالى، لأن إحنا لا سبيل لنا أن نتعرف على الطريق المستقيم إلا من خلال إرشاداته، ولا سبيل لنا أن نستقيم على أمر الله ولا ننحرف إلا من خلاله. وبالتالي المطلوب أن إحنا عضوا عليه بالنواجذ، المطلوب كده أن إحنا عضوا عليه بالنواجذ ونتعلم كيف نتعامل مع القرآن. إحنا بنحتاج أن نتعلم كيف نتعامل مع القرآن، يبقى كيف السبيل لكي نتعلم ونفعل هذا القرآن في واقع حياتنا؟ يبقى لا سبيل لنا إلا أن إحنا بنقف على ما دلت عليه الآيات أما أرشدت إليه الآيات، ثم ننظر قبل الانتقال إلى غيرها، ننظر إلى كيفية التطبيق والتفعيل، إلى كيفية التطبيق والتفعيل. أيضا من هذه الدروس المستفادة، إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه بل هم في شك يلعبون، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون بل هم في شك يلعبون، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. يبقى فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قلنا عندها يظهر الإنسان الندم، قلنا الإنسان يظهر الندم لما يأتي ملك الموت لنزع هذه الروح، يبقى عند ذلك ما هي الأمنية التي يتمناها؟ يعني لو أمهل للحظة واحدة حتى يتمكن من أداء عمل صالح. قلنا اللحظة التي يتمناها الإنسان عند ذلك لا تساوي شيئا، إن نسبت إلى العمر الماضي، العمر الذي فنى ومضى، يبقى اللحظة اللي هو بيطلبها دي لا تساوي شيئا كنسبة وتناسب بين هذه اللحظة التي يطلبها وما مضى من عمره، هنجد أنها لا تساوي شيئا. لكن هو يعني ترى لماذا أراد هذه اللحظة وقد أمهل الكثير من الساعات والسنوات؟ هنجد هو يتمنى هذه اللحظة لكي يستقيم على أمر ربه، يبقى يتمنى هذه اللحظة لكي يختم له بعمل الأعمال الصالحة. يبقى فرط في ساعات طويلة وفي أيام عديدة وفي سنوات مديدة، ولكن عند الموت يعني يتمنى لو أمهل للحظة واحدة، يبقى لحظة واحدة ليه؟ لماذا؟ يعني حتى يتصدق، حتى يختم له بعمل صالح، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، يبقى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله خبير بما تعملون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يبقى القرآن وعظ وأرشد، يعني القرآن وعظ وأرشد، لكن هو كان منه التولي والإعراض. يعني إحنا بنقرأ الآيات دي، نحن بنقرأ الآيات ونقول الإنسان سوف يندم هذا الندم، ومع ذلك هو أنا يعني لم نرى هذه الآية قد أحدثت أي أثر من الآثار عندي. طبعا هنا إنسان لابد أن يتصور ويعيش مع هذه الآيات وما أرشدت إليه الآيات، كما دوما نؤكد على هذا المعنى. لكن هنجد أنه هو يعني منا أيضا التولي والإعراض، ما فيش أي نوع من أنواع التغير، يعني آدي الله وآدي العبث وآدي إهدار الأوقات وتضيع الأوقات والأعمار، وبالتالي على ذلك نفوت لحظات كثيرة جدا، ولكن عند هذه اللحظة الحاسمة سيتمنى الإنسان هذه الأمنية، سيتمنى الإنسان هذه الأمنية. يعني لو يؤخر للحظة واحدة، لماذا؟ لكي يتمكن من أن يؤدي ذلك العمل الصالح الذي يختم به لحياته. انظر بقى أي عمل صالح بقى، يعني يتمكن من صلاة يعني ركعتين، يتمنى من أن يتصدق ببعض المال، يتمنى ان هو ان يكون مسبحا للرب سبحانه وتعالى او مهللا او غير ذلك من افعال الطاعات التي يتمنى لو ختم له بهذا العمل. قلنا يتمنى لحظه يسيره جدا، لولا اخرتني لاجل قريب، يعني حاجه بسيطه جدا يعني حتى يتمكن العمل الصالح. وقلنا المساله مش هتبقى يعني في هذه اللحظه فقط، ولكن أيضا هم يسترخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يعني يبقى كانوا بيعملوا ولكن أعمال كلها مخالفة للكتاب والسنة. طب لماذا كان هذا الأداء السيء؟ يعني لماذا لم نؤدي ذلك الأداء الحسن؟ لماذا كان هذا الأداء السيء؟ الأداء السيء ده كان نتيجة للتولي والإعراض، هو لم يستمع وينصت إلى كلام الرحمن سبحانه وتعالى، ولكن كان في غي وفي بغي وفي طغيان. ده حال الإنسان، وتراه مستكبرا عن قبول ذلك الحق، يعني تراه مستكبرا عن قبول ذلك. لكن ربنا أكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. لكن طبعا يعني فات الأوان، فات الأوان. ففي لحظات احنا هنظهر فيها الندم والتأسف والألم الشديد على ما مضى. يعني القرآن بيعظ الإنسان بذلك، أو يعظني أنا كإنسان بذلك الأمر. طب يا ترى إيه القرار اللي احنا أخذناه بعد ذلك؟ واحد المفترض كده يبقى في قرار، قلنا لابد أنا أتصور هذا الأمر، أن يعني لما ترى هؤلاء يؤخذون يخطفون من على الجسر بالكلاليب ثم يكبون على وجوههم في النار. يبقى لو انا يعني تمكنت يعني للحظه ضئيله حتى تمكنت ان ادفع عني ذلك الامر، يعني ما ترددنا. والانسان لو عاش هذه التصورات كما يعني هي مصوره في كتاب الله سبحانه وتعالى في سنه النبي صلى الله عليه وسلم يختلف الامر تماما، يختلف. لكن هي صور غيبيه، يعني احنا غيبنا الصور دي عن اذهاننا، يعني هي مجرد اطلعنا على هذه الصور من خلال القراءة فقط، لكن غيبت هذه الصور عن أذهاننا وعن عقولنا وعن قلوبنا. لكن لو فعلا يعني الإنسان كون هذا اليقين بالآخرة ويستصحب هذه التصورات لاختلف الأمر تماما. يعني لو احنا عشنا اللحظة دي لحظات حية، يبقى هؤلاء ماذا يقولون؟ زي ما احنا استمعنا كده الى ما قرأ في صلاة الفجر في سورة السجدة، كما استمعنا: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يعني أداء الأمنية وحيتمنوها بقى خلاص احنا عينناه، يعني يتمنى بقى الرجوع لكي نعمل صالحا إنا موقنون. خلاص اليقين يتكون عندهم. ليه؟ لأن هم شاهدوا ذلك الأمر كالأمور غيبية، وبالتالي على ذلك لم ينتبهوا إليها. طب هم عينوا الكلام ده هو، يبقى لكن انظر إلى حال هؤلاء، يعني دول يكذبون كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لو ممكن لهم مرة ثانية أن يعودوا إلى الدنيا لخاضوا فيما خاضوا فيه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يبقى الإنسان دايما بيبقى فيه قرار للموقف ذاته، يعني للموقف، لكن لما يغيب مرة ثانية عن الموقف يعود إلى سيرته الأولى. لكن المطلوب أن احنا نأخذ القرار من الآن، يعني فعلا احنا رأينا هذه الصور الحية دي، صور حية، يعني ليس لا تقول أنها صور غيبية كده، ولكن دي صور حية نراها هتؤثر تماما. يعني لابد أنها تؤثر في نفس الإنسان المؤمن، وكذلك أيضا يعني ينتبه حتى لا يتعثر في الطريق. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى. يعني نقول له: أنت تتذكر الآن بعد فوات الأوان؟ يبقى فات الأوان، ده فات الأوان. ما هي الآيات نادت علينا وقالت لنا الكلام ده، يعني نادت علينا وقالت لنا انتبهوا، يعني ستمر على كذا، ستفدون على كذا، انتبهوا. وهناك من يقول كذا، يبقى دي رؤيا عينية. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا، مع رسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلان خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان لسان خذول. ما احنا شفنا الظالم ده، شفناه وهو بيعض على يديه، شفناه وهو بيندم ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، وشفناه ايضا هو يعني بيتحسر على هذه الصحبة السيئة التي قادت هذا الانسان ان ينحرف عن منهج ربه. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان الانسان خذولا. يبقى لو انا مكثت كده مع هذا التصور وفعلا رايت راي العين، ولابد ان انا ارى راي العين، ده كلام الرب سبحانه وتعالى، وهذه رحمات من الرب سبحانه وتعالى ان الله عز وجل ارانا هذه الصور والنماذج عشان اعتبر. يعني انا لما اقول لنفسي كده لماذا اراني الله عز وجل هذه الصوره، لكي اعتبر واتعظ ولا اكون انا صاحب المشهد ده. يبقى ايه المطلوب؟ الخطاب ده موجه الينا كما بينا، احنا بنقرا القران ان هذا رسالات رب سبحانه وتعالى الي ليس الى غيري. فايه الرساله اللي انا استفدتها؟ يبقى ايه الدرس اللي انا استفدته؟ ايه الرساله اللي انا قراتها من خلال يعني هذا التصور؟ يبقى دي رسالة أرسلت إليك. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. لما ترسل إليك الرسالة دي اللي تفهموا منها ماذا تريد أن تقول لك هذه الرسالة؟ يبقى أنا أقف كده، وبالتالي لا أنتقل لغيرها إلا بعد فعلا يعني رأيت هذا المشهد رأي العين، رأيت المشهد ده رأي العين. يبقى مش ده مشهد غائب عننا، وبالتالي لا، ده رأيناه رأي العين من خلال ما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. طب يا ترى ايه القرار؟ اقول لنفسي كده، يا ترى ايه القرار اللي اتخذته؟ ايه القرار؟ ايه التغير اللي حدث بقى؟ يعني ده كان بيندم ويتأسف، يعني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ريتني كنت اتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش سنة كده أفوتها، يعني كل ما أتعلمه هدي النبي صلى الله عليه وسلم كنت يعني أتمثله في واقع حياتي في أقوالي أو أفعالي. يبقى ده قالت كده الآيات، فهل فعلا أنا حدث تغير ولا بقول لنفسي هل حدث تغير ولا لم يحدث ذلك التغير؟ احنا قرينا والراجل ده كان بيندم اهو الظالم ده، ما انا ممكن اكون انا صاحب المشهد وانت صاحب المشهد، فايه اللي وصله لكده؟ وايه اللي خلاه بقى ظالم اساسا؟ اولا ظالم لنفسه، ايه اللي وصله لهذا الامر؟ طبعا في يعني امور يبقى لازم انا ابتعد عنها عشان ما اكونش صاحب المشهد، وانتبه ده يعني ايه الوصيه اللي احنا بناخدوها او العظه والعبره؟ يبقى ان احنا نتبع نفس سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انا هنبدا ابص لحالي كده، ده في سنن بنفوتها، والسنن اللي احنا اساسا بنجهلها اكثر بكثير جدا مما نعلمه، وان كل سنه هي عباره عن خطوه في الطريق الى الجنه. يعني كل سنه لازم انا اؤكد على نفسي كده، كل سنه يبقى احنا بنعلمها ونطبقها هي خطوه اخطو بها الى الجنه. الان انا اقرب الى الجنه بهذه الخطوه، بهذه الطاعه، بهذه السنه. لكن احنا اساسا بنريد الجنه، لكن يعني زي الانسان كده يعني يطلب الماء والماء امامه. طب انت يعني سير هذه الخطوات حتى تصل الماء، لا الماء امامه بس امنيته ان هو ان يشرب، يعني هذه الأمنية. طب ما الذي يمنعك أن تتقدم لشرب الماء؟ ده ما فيش موانع وما فيش حواجز والماء أمامك أهو. إيه اللي بيمنعك؟ المنع من داخل الإنسان، المنع دايما من داخل الإنسان. لذلك كما قال سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الماء موجود والطعام موجود، يعني يبقى أنك أنت تسير هذه الخطوات حتى تصل إليه، لكن مع ذلك هو بيتمنى الطعام والشراب وأمام الطعام والشراب، بس دي خطوات اهو تخطو بها إلى ذلك الطعام والشراب. يعني لكن ده حال الإنسان، فلا بد أن هو هذه الآيات فعلا أن تحدث ذلك التغير داخل النفس، وأن حتى لا نكون أصحاب هذا المشهد، حتى لا نكون أصحاب هذا المشهد. يعني ربنا اكشف عنا العذاب، إن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. يعني قلنا سبيل طبعا هؤلاء دايما الطعن سواء في الرسالة أو في هؤلاء الرسل. إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يبقى تخيل إن هو طلب الأمنية دي ولكن لو أعطاه الله عز وجل وكشف عنه ما به من عذاب عاد مرة ثانية إلى ما كان عليه. إحنا مرت علينا الآيات لما يعني دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. أيضا من هذه الدروس المستفادة قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى اقرأ اقرأ في تاريخ هذه الأمم ويعني قف كده لماذا كتب الله تعالى الدمار والهلاك على هذه الأمم المكذبة. ما هي الأسباب التي بها كتب الله عز وجل عليهم الدمار والهلاك؟ قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن كذلك نفعل بالمجرمين. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون واتركوا البحر رهوى إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يبقى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وربنا سبحانه وتعالى من رحمته أن الله تعالى يعني بيّن لنا ما حدث وما حاك بالأمم السابقة المكذبة دي. يعني اقرأ احنا عايزين نقرأ في كتب التاريخ وبالتالي يعني أنت تريد أن تطلع على تاريخ هذه الأمم عد إلى كتاب ربك سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي تولى أن يقص علينا هذا القصص. يعني قصص ده احنا مش هنسمعه من فلان او من فلان او من فلان لا هذا القصص يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قص علينا هذا القصص. ان هذا لهو القصص الحق. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قص علينا من احوال هؤلاء واحنا ممكن اساسا نستنتج يعني نستنتج ان هذه الأمة حدث بها كذا وكذا لأسباب. يبقى قد نستنتج هذه الأسباب نقول بسبب كذا أو كذا أو كذا ويحتمل ان دي تكون أسباب صحيحة ويحتمل ان هي أسباب غير صحيحة. يبقى ده الكلام ده ان ده نتاج فكر الإنسان مثلا. لكن ربك سبحانه وتعالى هو الذي يقول لنا ما هي الأسباب التي بها كتب الهلاك على هذه الأمم. لما أنا أفكر كده لماذا قال لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى حتى لا نسير في نفس مسير هؤلاء القوم. يعني حتى لا تنزع علينا العقوبة ونعاقب كما عوقب هؤلاء القوم. يبقى دي رحمة من ربي سبحانه وتعالى رحمة من ربي. تخيل كده ان لو احنا في الحياة الدنيوية انسان صار في طريق وبالتالي تعرض لأشياء كثيرة في ذلك الطريق. انا لو اردت ان اسلك هذا الطريق قال حسبك انتبه هذا الطريق به كذا وكذا وكذا وكذا فلتسلك الطريق الآخر ماذا سأفعل؟ يبقى بلا تردد يعني بلا تردد هخشى على حياتي. وهذا إنسان عندنا صادق. يبقى الإنسان اللي حدثنا ده نقولش لعله إنه يكون كاذب لعله لا ده إنسان صادق معروف بالصدق كده والأمانة لا يكذب في كلام ولا في حديثه ماذا سنفعل؟ يبقى بلا تردد القرار على طول حننتبه قرار أننا لا أسير في ذلك الطريق ده قرار لأن أنا سأصدق هذا الإنسان وعلامة صدق هذا الإنسان أن أنا لا أسير في ذلك الطريق. يبقى لما يكون إنسان صادق وإنسان أمين خاض هذا الطريق ورأى فيه ما يحدث به يبقى عند ذلك ماذا سنفعل؟ يبقى لما ينبهني يقول لي انتبه هذا الطريق طريق موحش انتبه حنتعرض فيه لكذا وهناك فيه مخاطر كثيرة فيترى بلا تردد القرار مباشرة في نفس اللحظة على الفور. مش هقول له والله اتركني افكر لا ده قرار كده على الفور. يبقى انني لا اسلك ذلك الطريق يبقى وبالتالي اسلك الطريق الذي اشار اليه. ليه؟ لان هو خاض الطرق دي يبقى خاض هذه الطرق، وبالتالي احنا عند ذلك نصدقه ولا نتردد ابدا في تصديقه. وعلامه تصديقنا هذا الانسان اننا فعلا لا اسير في ذلك الطريق واسلك الطريق الاخر الذي اشار انه هو طريق مامون يوصل الى ما يريد الانسان وبغيه الانسان. ولله المثل الاعلى، فربك سبحانه وتعالى هو الذي يخبرنا بذلك، الله تعالى يخبرنا بذلك. ده الانسان يبقى عنده احتمال حتى لو كان ضئيلا جدا، حتى لو كان احتمال ضئيل جدا، يعني قول واحد من المليون حتى احتمال ان هو يعني الخبر ما يكونش بنفس التقدير، يبقى احتماله، لكن ده ربك سبحانه وتعالى. يعني قل صدق الله ربك سبحانه وتعالى. وانا لما افكر كده يا ترى لماذا يعني يبين لي ربي سبحانه وتعالى ذلك؟ قلنا حتى لا اسلك هذا الطريق. طب لماذا؟ قلنا حتى لا نهلك كما هلك القوم. هذه رحمه ربك سبحانه وتعالى، اراد الله عز وجل بنا الرحمه، وأراد لنا ربنا سبحانه وتعالى أراد لنا الجنة، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، يدعونا إلى ذلك، والله يدعو إلى دار السلام. يبقى ربنا سبحانه لما دعانا دعانا لماذا؟ عشان إحنا نكون يعني من أهل دار السلام، ودعانا إلى الجنة ودعانا إلى سبيل المغفرة سبحانه وتعالى. لكن هذا هو الإنسان عنده الجحود والنكران، وبالتالي كان منه التولي والإعراض. ما أنت استمعت إلى النصائح وإلى المواعظ وإلى العبر والعظات ورأيت يعني هذا الأمر رأي العين كما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى، طب إيه القرار؟ فدائما إحنا بنؤجل ونؤخر القرار، يعني إحنا بنبقى حالنا حال المستمع ولكن لا قرار. لكن قلنا القرار الفوري اللي بناخده لما قال لنا خلي بالك هذا الطريق به كذا وكذا، على طول ما حسّتك الطريق، قرار خدت قرار مباشرة، وبالتالي أسلك الطريق الآخر اللي هو إيه أشار إلينا به فقراره. فدائما إحنا رأينا ما حدث من الأمم السابقة وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى الأسباب عشان نكون على بصيرة وبينا، فكلا أخذنا بذنبه يبقى ده بسبب الله عز وجل أهلك هؤلاء بسبب ما ارتكبوا من الذنوب ومعاصي، بسبب التكذيب هؤلاء رسل الله سبحانه وتعالى، بسبب أنهم لم يقبلوا الحق، وبالتالي كانوا يعني يفعلون الحياة ولكن بالباطل بالباطل. وقدمنا إلى ما عملوا وعملوا فجعلناه هباء منثورا، كانوا بيعملوا ولكن كلها أعمال لا قيمة لها ولا وزن. فقال الله عز وجل قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. نقول الأمر ده حدث مع أمة واحدة، لازم مع أمة المكذبة دي، هذه ده احنا قرأنا عن قوم نوح وازاي كانوا بيواجهوا الدعوة لدين الله وازاي طعنوا في نوح عليه السلام، ونهاية هذه الأمة كيف كان إلى الدمر والهلاك. ده شوفنا الكلام ده مع أيضا هود عليه السلام، مع قوم عاد برضه كيف كانوا يكذبون هودا عليه السلام، وكان هو يأمرهم بعبادة الله سبحانه وتعالى ودعاهم إلى توحيد الله عز وجل ويذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى. قبلوا الكلام ده إيه؟ بالجحود والنكران، وبالتالي حتى كانت نهاية هذه الأمة. ثمود أيضا قوم صالح نفس القضية، وقالوا لها هات لنا آية عشان نصدق أنك أنت مرسل من قبل الله، وجاء بالآية ولكن اجتمعوا عند ذلك على أن هم يعني قاموا بعقر هذه الناقة هذه الآية، يبقى آية وحذرهم خلي بالكم هذه الآية يبقى يكون كذا وكذا، ولكن هم أصروا وبالتالي عقروا الناقة. فعلى ذلك دمدم عليهم ربهم سبحانه وتعالى بذنبهم فسواه ولا يخاف عقباه سبحانه وتعالى. كل ده عشان احنا فكلنا أخذنا بذنبه، يبقى بالذنوب ايه ذنب الأمة؟ الأمة ايه الذنوب اللي ارتكبتها؟ ايه المخالفات؟ اي كلام بين، يعني كلام بين، احذر بقى احذر. فعلى ذلك يبقى احنا نكون على بينه وبصيره من الامر، ايه المطلوب؟ خد القرار، خد القرار. يبقى احنا لا نفعل كما فعلت هذه الامم، يبقى ابتعد تماما عن يعني عدم تفعيل هذا الحق في حياته، والا فماذا بعد حق للضلال؟ ده قاعده واضحه تماما. يعني ما انا هعمل في حياتي اعمل، يا اما بس عملي ده اما على الحق مع الباطل، يا اما كده. طب فين الحق؟ فين هو الحق؟ هو في الكتاب، غيره يبقى الباطل، غيره بالباطل. فالمسألة يعني ما فيهاش إشكال خالص على الإنسان، ما فيهاش إشكال. يبقى نجد الحق كده يعني مجموع لنا في الكتاب والسنة، هذا الحق أهو، ما عدا ذلك كان باطلا، كان باطلا. وكان التنبيه أهو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يبقى من عمل عملا ليس عليه فهو رد. يبقى خلاص ده الكلام قاعدة واضحة تماما. قال يعني إن احنا اعتصموا آخر ما أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم، اعتصموا واستمسكوا بكتاب ربكم سبحانه وتعالى، وبالتالي حتى نأمن من الضلال والزيغ والانحراف. خلاص ده الكلام، ده الموعظة، موعظة مختصرة. يعني الكلمات كلها محفوظة وموعظة مختصرة تماما. يعني ما نقولش والله ده في كلام طغى على الكلام الأول، لا دي موعظة مختصرة تماما. يعني تركتم ما إن اعتصمتم به لم تضلوا أبدا. يبقى كلام واضح تماما، كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه المسألة واضحة تماما. يعني مش مطلوب منك انك انت يعني كتاب ما بين الكتب، ده كتاب واحد اهو، كتاب وكتاب واضح تماما. يعني لو الكتاب ده طب محتاج الى ده، ده كتاب واضح يعني نزل بهذه اللغة الواضحة، يبقى هذا قرآن عربي مبين يعني واضح تماما لعلكم تعقلون، عشان تفهموا الكلام ده. هو ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر، يعني ميسر تماما في القراءة وفي الحفظ وفي الفهم وفي العمل. فعلى ذلك طب انت عايز اكثر من ذلك ايه بقى تيسير؟ يعني هو لم يتبقى لنا الا ان احنا فعلا نتعامل مع القرآن ان ده كتاب جاء لانقاذي، لانقاذ البشرية من الهلاك من النار. فلذلك آدهم هؤلاء يعني ماذا فعلوا؟ يعني كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك أورثنا قوما آخر فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. أيضا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يبقى هذه أمة كانت مستضعفة وأيضا صب عليها ذلك العذاب من فرعون بتقتيل الأبناء واستحياء للنساء، وكانوا في حالة من الذل والهوان، ما بعده ذل وهوان، ولكن أراد الله عز وجل لهم الخير، وأراد لهم ربنا سبحانه وتعالى أن يمكن لهم. وكذلك أورثنا قوما آخرين، وبالتالي ورثوا هذا النعيم. لقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، يكفي هذا الأمر. يعني لو لم يكن إلا نجاة هؤلاء، لا ده هو ربنا سبحانه نجاهم ومكن لهم وورثوا أيضا يعني هذا النعيم. يعني نجاهم من فرعون أنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اعرف ذلك الفضل من ربك وهذا الإحسان من ربك، ولا تقابل هذا الإحسان بالإساءة، ولكن لا يقابل هذا الإحسان إلا بالإحسان. يبقى دي قاعدة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ونكتفي إن شاء الله تعالى بذلك القدر، ونرجع الكلام عن باقي هذه الدروس إلى المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في وسائل بيسأل كده، قام رجل تطليق زوجته ويقول إن ذلك كان على رغبته وله أولاد، فليحق له أن يأخذ أجازتك الرؤية تشتراها قبل الزواج إن كان ذلك حقه، فما حكم أن يترك تلك الأشياء للزوج والأولاد؟ يعني إن كان ذلك حقه في حكم، فما حكم أن يترك ذلك الأشياء؟ يعني هو عايز يترك الأشياء ده، هي ما هو الأمر لازم إحنا ننظر إليه، يعني ننظر يعني حكم هذه الأجهزة، هل هي يعني لما تزوج المرأة قال ان انا لو هيطلق هيترك لها كل الحاجات ده، هي مش عارفين الاتفاق الاول ازاي، دي حاجة. الحاجة الثانية هو بيسأل ان كان هذا حقه فما حكم ان يترك ذلك الاشياء للزوج الاولاد؟ هذا من باب يعني ايه، يعني ده يبقى يعني امر طيب، يعني حتى لو لم يكن حق الزوجة فانت تركت ذلك للزوج الاولاد يبقى ده امر طيب. يعني انك انت المفروض طبعا لو انت الاولاد دي في حضانة المرأة لازم انت تتكفل بمعيشة هؤلاء، يعني لها هذه الحضنة، لها سكنة ولها متطلبات الحياة، يعني لها متطلبات الحياة. فالامر ده بينظر اليه، ما يقدرش ان احنا نقوله من بعيد كده، لكن نشوف ايه الامر وحله بيكون ازاي او الحكم فيه، يبقى لازم يكون مش بورق فقط، لكن صاحب الشيء لما يجي يتكلم بنقوله باذن الله سبحانه وتعالى. امرأة كانت حامل في رمضان السابق الآن في مرحلة الرضاعة، تقول أنها لا تستطيع الآن قضاء الأيام السابقة، فما الذي عليها؟ تنتظر لسه، يعني هي تنتظر لأن ممكن أن يكون في حال رضاع بس من الممكن أن تتمكن، لأن الطفل ساعات كده الرضاع ما بيكفيش هذا الطفل مثلا، فبيبدأ يطعم الطفل بقى ببعض الأطعمة والحاجات دي، والرضاع ما أصبحش هو الأساس، يعني أصبحش هو الأساس. فعلى ذلك احنا طبعا ده أمر. الأمر الثاني إن هي ليها لغاية رمضان القادم، يعني هي لم تتمكن حتى، لكن قدامنا 4 شهور لسه، قدامنا 4 شهور، وهي تستعين بربها سبحانه وتعالى لما تصوم، يعني يوم الثاني مش شرط تجيب الشهر مباشرة كله، لكن هي تصوم يعني يوم من بعد يوم، يعني هي الواحدة لما تيجي تصوم مثلا الاثنين والخميس هنجد يعني هيوفر كثيرا، ده الاثنين والخميس اللي احنا صمناه هيعمل حوالي 8 أيام أو 9 أيام في الشهر، 8 أيام أو 9 أيام في الشهر، فنقوله لو 8 أيام في 3 شهور ب 24 يوم، ده بس هذه أصابت السنة، وفي النهاية اختصرت كثيرا جدا، والأيام الباقي ثم فاحنا في 4 شهور تستطيع أن تصوم بهذه الصورة. اتفق شخص أن يدفع 1000 جنيه لصاحب محل على يدفع له 50 جنيه كل شهر مقابل تشغيل هذا المال، وأدرك أن ذلك قام بتحديد بعض الأصناف في المحل، قد تكون هذه الأصناف غير مساوية لقيمة هذا المبلغ على أن يعطي له أرباح متفاوتة كل شهر، لكن من أصناف محددة وذلك بدون علم صاحب المبلغ، فما الضابط في هذه المعاملة؟ لازم يبقى فيه اتفاق، ولازم ما واحد يكون بيشغل فلوس يعرف شغلها ازاي، يعرف المعاملات الإسلامية. في غالب الأحوال الاتفاقات دي بتأتي كده وكأنها الصورة كأنها شرعية، هو لا ده فاهم ولا ده فاهم، هذا الكلام لا يصلح، هذا الكلام لا يصلح، لازم الأطراف تعرف يعني إيه تشغيل مال بالصورة الشرعية، يعني لازم تعرف، لازم تدرس الكلام ده، هو وده طلب العلم فريد على كل مسلم، طلب علم الأمور التي يقوم بها. يبقى هو دلوقتي هتعمل معاملات، يعني كان الأول هو بيأتي بالحاجات دي وبيبيعها، هيدخل شريك، يبقى لازم يعرف معنى الشركة إزاي وتقوم إزاي، وتحديد لازم اتفاق الأرباح يكون إزاي، ولازم مثلا يعني يضع مثلا إذا كان ده هيضرب له المال يبقى بعد فترة التصفية تتم إزاي، يبقى كل ده لابد منه يعني. إنما غالب الأحوال إن اللي بيدفع مال ولا اللي بيشغل مال عارف المعاملات الإسلامية كلها كده بالدماغ، يعني كلها بالآراء، يعني هو شايفها كده صح، هي هتمشي كده، هي تمشي كده. طبعا دي كلها معاملات خاطئة، احنا دايما لازم احنا نهتم مسألة المعاملات لهذه العلاقة الوثيقة بين المعاملات والعبادات، كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم رجل يعني بيطول السفر وأشعث أغبر كده يمد يديه السماء يا رب، ولكن مطعم من حرام مشروب من حرام، فأنا استجاب له، فلما كان بيأكل مال حرام هيستجاب له، هيستجاب لي ازاي يعني، عشان نعرف يعني ان الدعاء هو العبادة، لكن استجاب لي ازاي وهو أساساً هو منغمس في الحرام، ممكن قد لا يدري ذلك الأمر، هو قد لا يدري، لكن زي ما احنا بنتعلم العبادات لازم نتعلم المعاملات اللي انا اقوم بيها، يعني مش هقول لك والله لا تدرس المعاملات، لكن ده بيتاجر لازم يدرس المعاملات، وكان عمر يضرب على ذلك رضي الله تبارك وتعالى، لان هياكل حرام وهياكل الناس حرام، يعني مش هو هياكل حرام فقط وهياكل الناس حرام، فالمعاملات لابد ان احنا نعطيها اهتمام، فاللي هو اساسا هشغل المال وصاحب المال لابد ان هم ان يتعلم يعني كيف يتمم ذلك الشرع في هذه المساله، مساله المعاملات دي من المسائل الهامه جدا، لكن كده ده كله كلام بيبقى لا الاول فاهم ولا الثاني فاهم. لا يعني هذه إدارات متبرجة كلها لعنك، لا يعني أم ماذا أقول، يعني لا هو خلي بالك يعني لعن النوع حاجة ولعن المعين حاجة تانية، يعني لعن النوع حاجة ولعن المعين حاجة تانية، يبقى لعنة ألا لعنة الله على الظالمين، يبقى ده لعن النوع، يبقى الظالم عليه اللعنة، لكن يعني فلان ظالم أقول عليك لعنة الله عز وجل، لا هذا الكلام لا، زي مثلا إيه كفر النوع، كفر معين بقى تكفره، يبقى دي لها استفاء شروط وانتفاء موانع، ما هو لعن الله النامصة والمتنمصة، لما تشوف امرأة متنمصة أقول لها أنت ملعونة، لا أقول لها قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة، لكن ما لعنهاش بذاتها، لأن اللعن معناه الطرد والبعد عن رحمة الله، هل هي مطرودة من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ أقول لك الشيطان ده لعنه الله، ليه؟ طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن عليك لعنتي لوم الدين، فالشيطان لعنه الله، ليه؟ لأن خلاص ثبت ذلك. أما النوع المعين ده ملعنوش إلا لما يكون في استيفاء شروط انتفاء موانع. وبالتالي يعني هو ممكن منع الجهل، يعني ما المرأة بتتنمص أهو، لكن تقول لك أنا بزاهي لزوجي والزوج بيطلب كده، فده أمر مستقر عند الناس، يعني أمر مستقر. فهي مش فاهمة، بتبين دم من مظاهر الزينة للزوج، يعني عليها هي تقول لك ما أعملش كده بس بعمل كده عشان الزوج. يبقى ادي ادي ادي الامر الملبس عندها ازاي. لما نيجي بقى نبين لها ادي الحكم الشرعي وادي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والزينه لا تكون بمحرم، كل ده عايزه مجهود، يعني عايزه مجهود. قلنا لان البعض بيقول يعني ان النمص لما تزيل شعر الحاجب كله، لكن لما بتحدده ده مش نمص. ما سمعت هذا الكلام، سمعت هذا الكلام، وبالتالي هي ترقق الحاجب، لكن هي لا تقوم بإزالة شعر الحاجب. غير بقى قالوا النمص إزالة شعر الحاجب وبالتالي رسمه بالقلم، فالبعض قال كده هو. فاحتاجت ان هي ممكن يعني يبقى في من استمعت العلماء قالوا ذلك الأمر، يعني وبالتالي حيلبس عليها الأمر، ملبس عليها الأمر. يجي انك انت ملعونة، هي تعرف الحكم ولا تعرفوش، ومبينه لها ازاي، ان خاصة هي بتظن ان ده من باب الزينة للزوج، يعني والا الحاجه اللي متركه كذا هتقول لك ان ده يعني ايه الزوج بينفر او غير ذلك من الامور. فده امر يعني ملبس عليها. كنا خلص كما بينا ان البعض يقول ان يخرج كده ويقول ان لا ده النمص مش هو ده المقصود، لما الترقيق ده عشان زين الزوج فده لا حرج. فهي هتعمل ايه؟ استمعت الكلام ده الى من تظن انه ده عالم العلماء وليه وجاهه مثلا، فاحنا ننتبه، يعني ننتبه على ذلك الامر. فما نقولش بقى ان دي كذا انت علمتها او وجهنا لهم كلام وعلمناهم، ان في الاول الجهل عنهم. ده في ناس بترتكب مخالفات نتيجه الجهل كثيره جدا ونتيجه تلبيس الامر عليهم، واحنا سنوات طويله والناس ابعدت عن دين ربها سبحانه وتعالى. ده انا لو سالتك انت هتعرف قشور من السنه، انت زادك هتعرف قشور من السنه. فنتيجه ايه؟ احنا ابعدونا عن دين الله سبحانه وتعالى، ولم يترك الفرصة اللي كان يتعلم الدين، كان يتعلم العلوم المدنية ده هي. فانت ذاتك هنجد مش هقول لك سنة انت مش عارفها، ده واجبات، ولو احنا شفنا واجبات انت بتتممها هنجد فيها خلل، لان احنا بعدنا عن العلم، يعني ابعدونا عن العلم ومصدر هذا العز والكرامة لنا هو القرآن والسنة، يعني ابعدونا عنها زمان طويل. يعني ما ملأ ابن آدم شر من بطني، قال الأكل الكثير فيه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ممكن أنت تأكل يعني لغاية لما تصاب بالكسل، يعني أكلنا حتى شبعنا فيش حرك فيها، لكن أنت ما عطلكش عن كده. يبقى الأكل شر من بطني ليه؟ لأن يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم القيمات، يعني بناكل أكل إحنا نقيم بالعود يعني ونتمم به العبادات، ولكن إن كان لابد كان لمحالة فثلث طعامي ثلث شرابي ثلث لنفسي. يبقى قسمها كده تلات، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. فلو ساعات بقى الإنسان بيبقى الأكل شهي بيتمادى، فيبقى الثلث بتاع المعدة ده الثلث بتاع الطعام لا ده هو بقى ثلث شوية. وقالوا من أكل كثيرا شرب كثيرا، فطالما الشرب يتناسب مع الأكل فيبقى إيه فوق الثلث. كل دول بيضغوا على مين؟ على جزء النفس. خلاص الواحد مش قادر ياخد نفس فبيقعد بقى بيبقى كسلان، يبقى كسلان. هذه الاكل الكثير اهو ده نتاجه، هيبقى نوعا مش هقدر، انا عندي خمول ان انا استطيع ان اقوم او ادي العباده، مفيش نشاط. لكن انت بتاكل والنشاط وبتؤدي ده امر طيب، يعني ده امر طيب لا حرج في ذلك الامر. لكن المشكله كلها انك انت تاكل كثيرا بحيث انك انت يعني تبقى عندك نوع من انواع الكسل والخمول عن القيام بالعبادات. ولكن ده شكر النعمة، أنا أكل وبشكر ربي سبحانه وتعالى على ذلك، وبفضل الله سبحانه وتعالى بجتهد، يعني زي ما قالوا إيه مطرح ما يسري يمري، يعني يظهر عليك الكلام ده، فظهر فعلا في العبادة. يعني أنت بتأكل أكل كويس وبتعبد ربك سبحانه وتعالى فعلا بتؤدي أداء طيب. لكن احنا بنتكلم على ان ده الوعاء ده لما بيملى فبيبقى نوع من انواع الكسل. قلنا ما اكل كثيرا شرب كثيرا، عشان كده واحد يقول لك لا خلاص انا اكلت لغايه لما مش قادر اخد نفسي. احنا هو بيقولها كده قال يعني شبع، لكن هو ده كلام حقيقي. أنا إحنا هذه تلت وتلت وتلت. التلت الزائد من في الطعام يبقى أنا أكلت فوق التلت أهو. طب الزيادة ده يروح فين؟ هروح على جزء شرب؟ لا، ده أنت هتشرب بما تناسب مع الطعام. من أكل كثيرا شرب كثيرا، ده شربك كمان هيكون فوق التلت. طب التلت الجزء الزائد عن التلت بتاع الطعام، الجزء الزائد في التلت بتاع الشراب راح فين؟ بيضغى على جزء النفس. فالتلت بتاع النفس ده مش تلت، بقى سدس ماشي بقى كده. وبالتالي هتجد نقول لك انا اكلت لغايه لما مش قادر اخد نفسي. وساعات الواحد لما ياكل كده فاضل لقمه صغيره جدا كده، تقول له يقول لك والله مش قادر اكلها. يا رب انت اكلت لغايه مش قادر اللقمه الصغيره دي. طبعا ده انت يعني هيعمل ايه؟ ده لازم يرقد، لازم يرقد. فعشان كده ده ما ملا من ادم وعن شر من بطني، لان ليه ما يستتبع ذلك؟ زي ما نقوله ايه، الاعتصم الرحمن والتثاؤب من الشيطان. ليه؟ لان التثاؤب دي علامه على الكسل، فدي امر محبوب عند الشيطان. يبقى مش الشيطان اللي بيخلق افعال الانسان، رب سبحانه وتعالى خلق الانسان خلق افعال الانسان، لكن دي فعلا محببه عند الشيطان. يبقى التثاؤب من الشيطان. ليه؟ لان ده هيبقى مظهر للكسل والخمول. الانسان اللي بيتثاؤب ده يعني هي عباره عن كسل عنده، فده امر محبوب للشيطان، لان الكسل هيتبع ذلك عدم بقى تفعيل العباده لغير ذلك. فاحنا لما تاكل كل طبعا بتعقل، وكل لا تاكل بالصوره التي معها ياتي الخمول والكسل. لكن انت بتاكل يعني جيدا وبتنتج نتاج طيب، يعني نقول لك تستاهل الاكل انت بتاكله، تستاهله. فيعني احنا ننتبه الى ذلك الامر. فكانوا ياكلون حتى الشبع، يبقى حتى الشبع اهو، ولكن انظر بقى النتائج المقابل. يعني ننتبه ذلك القدر. اقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم.